الحمد وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكمين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع دروس العقيدة، وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعرف على ربك بأسماء الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، كتاب التوحيد. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه الدروس، ونسأل الله أن يشكر لكل من دل على هذه الدروس وتعاون على البر والتقوى، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لطلبة العلم صبرهم على الطلب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. ثم بوب رحمه الله باب الخوف من الشرك، ثم ساق الإمام رحمه الله الآيات، وقال وذكر الحديث وفيه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم، جزاكم الله خير. النبي سلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا مسؤول النبي سلم عن الشرك الأصغر، قال هو الرياء. وهذه معضلة من المعضلات الكبيرة التي يقع فيها الإنسان ويزل ويحبط عمله بسبب مثل هذا الخلق الذميم، ومثل هذا العمل القلبي الخفي الذي يخشى منه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وهذه أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم، دلالة واضحة جدا على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، كما وصف الله جل وعلا أنه بالمؤمنين رحيم، رؤوف رحيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الناس إلى كل ما ينفعهم من ربهم جل في علاه ومن الجنات، وأنه يحذر الناس من كل ما يبعدهم عن ربهم جل في علاه أو يقحمهم في النيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أيما تحذير من هذا الرياء الذي هو سبيل عظيم للنفاق، الذي هو مهلكة الإنسان ووضع الإنسان في الدرك الأسفل من النار. قال الرياء تصريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والرياء لغة يقال فعل شيئا رئاء الناس ورياء الناس، رياء الناس ورياء الناس. وكما قال العلماء: الرياء في اللغة هو فعل شيء أو قول شيء حتى يرى الناس فعله وقوله فيمدحونه على ذلك. وفي الاصطلاح قال جرجاني: الرياء هو ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله جل في علاه، ترك الإخلاص بمراعاة غير الله جل في علاه، يعني هو يعمل العمل لا يراعي فيه أن الله تعالى ينظر له، بل هو يهتم بمن ينظر له من الناس، لأنه يستجلب بذلك مدحهم وممدحتهم وخوفا أيضا من ذمهم. وقال الحافظ ابن حجر: قال الرياء إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لهذه العبادة، إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لهذه العبادة فيحمدوه عليه، هو أظهر العبادة من أجل الممدحة والحمد عند الناس. والرياء هو من شرك النيات، الرياء هو من شرك الإرادات وشرك النيات. الفرق بين الرياء والسمعة كما قال علماؤنا الغزالي وغير الغزالي، قال الرياء غير السمعة، الرياء هو طلب الفعل أو إظهار الفعل، إظهار العبادة اللي الفعل من أجل ممدحة الناس، وأما التسميع هو إظهار القول من أجل ممدحة الناس. يبقى الفرق بينهما أن الرياء يدور على الأفعال، وأن السمعة تدور على الأقوال. ولذلك الإنسان يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فهو يذكر لا يقرأ القرآن، يتكلم بالحديث، يتكلم بمسائل العلمية، يقصد بذلك أن يرائي الناس وأن يظهر أمام الناس على علمه وإتقانه. الرياء، هذا الفرق بين الرياء والسمعة. الرياء والنفاق الفرق بينهما، بينهما تلازم. أولا الرياء والنفاق بينهما تلازم، والرياء شيء ظاهر جلي، شيء ظاهر جلي، والنفاق شيء خفي ليس بجلي. الرياء ظاهر جلي، وأما النفاق فهو باطن خفي. والرياء محبط للعمل، لأصل العمل، محبط لأصل العمل الذي يعمله الإنسان مرائيا فيه، وأما النفاق محبط لأصل الإيمان. فالرياء محبط لأصل العمل، وأما النفاق محبط لأصل الإيمان. ولذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والرياء وسيلة للنفاق، الرياء وسيلة للنفاق، هذا الأصل والفرق بينهما والعلاقة بينهم. والرياء قد يكون الرياء بالقول أو بالفعل أو بالبدن أو بغير ذلك مما فصله العلماء. والرياء خطر عظيم مذموم جدا، وهو خلق ذميم، وكما قلنا هو معصية كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر، لأنه من الشرك، لأن السلام سماه شركا، فهو مذموم وذم الله جل في علاه به من يتصف به. وهذه من أفعال المنافقين، المراءة من أفعال المنافقين. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك. وهذا تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صام ليرى أو من صلى ليرى بأنه قد أشرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال. قال: الرياء. وفي الصحيح أيضا أو في صحيح ابن خزيمة قال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل ليصلي ليظهر أمام الناس، يعني يرائي ليمدحه الناس. والرياء كما قلنا محبط للعمل، لأصل العمل. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء كما قلنا مذموم جدا، وأن الرياء محط ذم الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسنه أخلصه وأصوبه. قال: أحسنه أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن كان العمل صالحا، يعني متبعا فيه السنة، ولم يكن إخلاصا لله جل في علاه، فهو قال لم يقبل. وإذا كان مخلصا ولم يتبع فيه السنة لم يقبل، لأنه قد فقد شرطا عظيما من الشروط التي بها يتقبل الله العمل. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أمر عظيم، وهذه مهلكة أيما مهلكة. وإذا اعتاد المرء على الرياء تمحض الرياء عنده حتى وصل إلى النفاق، فالرياء وسيلة إلى النفاق الأكبر. الرياء سبب لمقت الله جل في علاه ولسخط الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فويل ثم ويل، غضب من الله وسخط. وويل قال بعض العلماء أنه واد في جهنم. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. أول من تصاعر بهم النار مرائي. الرياء عظيم جدا إخوة الكرام، والمشكلة كل المشكلة أن الإنسان يستطيع أن يقول لنفسه أنه يعمل العمل لله والحق أنه يرائي الناس، وسترى ذلك أنه في بعض الملابسات يظهر له أنه ما يعمله لله جل في علاه. أول من تسعر بهم النار هو المرائي، كما قال النبي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم، متصدق، مجاهد. يؤتى بالعالم فيقال فيذكره الله تعالى بنعيم عليه فيقول: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال: كذبت، تعلمت ليقال عالم وقد قيل. رأى فيزج في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذي يتعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فإنه لم يرح رائحة الجنة بحال من الأحوال، لأن الله لم يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فأول من صعب النار هذا العالم. وأيضا متصدق، يقال تصدقت يقال جواد فقد قيل، ويزج به في نار جهنم لأنه قد أخذ ما أراد. وأيضا للمجاهد يقال فعلت ذلك ليقال شجاع مجاهد وقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم. أيضا المرائي يستجلب على نفسه الفقر والفتن. المرائي يستجلب على نفسه الفقر والفتن، هذا جزاء فقر، لأن الله جل في علاه يرى من عمله فيكافئه من نفس عمله. فالمرائي يريد ممدحة الناس والوجاهة والسلطان ويستجلب بذلك الغنى والثراء، فيبتليه الله الذي فعلها فلا يستجلب إلا الفقر وإلا الفتن في الدين ولا يموت سالما. كما ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قام الرجل وقال أما وقد نشدتنا بالله بأن إنا نقول لك بأن سعدا لم يكن يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعطي ولا يقسم بالسوية. فقام سعد بن أبي وقاص فقال اللهم إن قام هذا الرجل في هذا المقام مقام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي فقد رأيته وقد سقط الحاجب على عينيه ويغمز الجواري في الشوارع ويقول عبد مفتون قد أصابته دعوة سعد. لكن هذه الدعوة لما أصابته ما أصابته إلا من جراء فعله لأنه كان قد فعل ذلك رياء وسمعة قام مقاما هو يرائي فيه. فلذلك قال سعد اللهم إن كان هذا قد قام رياء وسمعة ففعل وفعل. فهو أصيب أولا بالفضيحة ثم الثانية بعد ذلك بالعقوبة لأنه قد ظهر للناس أنه لما قام ما قام إلا رياء وسمعة. أيضا المرائي يؤتى بنقيض قصده المرائي يؤتى بنقيض قصده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله أرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس على سخط الله هذا رياءه الآن يفعل ذلك. ومن أرضى الناس على سخط الله أسخط الله أسخط عليه وأسخط عليه الناس جزاء وفاقا وأجرا تباقا. لذلك دائما الذي يرائي فإن الذي يمدحه يرجع في وقتها يذم. قد فعل ذلك هذا الرجل الكذاب الذي دخل على أمير المؤمنين وهو قبل أن يتولى الخلافة وهو يلعب بالحمام فقال نعم لا ولا نعم ما تفعل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ثم قال بعد ذلك أو جناح زاد عليها قال أو جناح فأعطاه ما أعطاه. ولما سار قال قولا من ذهب قال والله إن قفاه لا يقول بأنه إيش كذاب بأنه كذاب. وهذا يؤتى بنقيض قصده. فالمنافق دائما يؤتى بنقيض قصده ولا يؤتى بما أراد كما قال صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه أو سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وأيضا المرائي تكون له الفضيحة الكبرى في الدنيا قبل الآخرة تكون له الفضيحة الكبرى في الدنيا والآخرة لأن الله تعالى قال ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فهنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا بأن السلام قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان هذه غدرة فلان. وأشد الناس غدرة هو الذي قد استهزأ بربه وقد رأى الناس دون الله جل في علاه. ولذلك بعض العلماء بعض الحكماء يقول إن رمت رياء فرأي ربك إن رمت رياء فرأي ربك وأظهر له الأعمال فإنه سيشكر لك لكن البشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. لذلك قال السلام يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان. وأيضا ينادى عليه في الخلاء كما قال المسلم يقول الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقال اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. هذا أمام الخلائق على رؤوس الخلائق. فالقول في الرياء قول عظيم والرياء كما قلنا مذمة أيما مذمة ومهلكة أيما مهلكة. الصحابة الكرام كل منهم كان يخشى على نفسه الرياء وكان يخشى على نفسه أن يظهر عمله حتى لا يقع في مثل هذا بحال من حال. وأنكروا على من أظهر عمله لأن عمر الخطاب لما دخل على رجل تقنع أو تخشع أو طأطأ برأسه فقال هذا الخشوع خشوع القلب لا خشوع البدن. وأيضا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه النفاق. ولذلك عمر الخطاب كان يقول لحذيفة أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله أسماني لك رسول الله وبكى حتى قال له لا والله ما سماك ولا أزكي أحدا بعدك. حكم الرياء الرياء شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شرك ويترك كذا إجمالا الرياء شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لكن العلماء يقولون الرياء إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون يسيرا. فاليسير الرياء شرك أصغر يسير الرياء شرك أصغر. لأن سلم المقال قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك قال الشرك الأصغر قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فوصفه أنه أصغر. لذلك قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرياء. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وصفه وسماه وقال الشرك الأصغر، لكن الحق عند التحقيق ترى أن يسير الرياء شرك أصغر، أما كثير الرياء إذا استفحل وتمكن من القلب انقلب إلى النفاق فصار شركا أكبر. وهذا الكلام له مستند، ومستند أنه ورد في السنن سنة داود في غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسير الرياء شرك، قال يسير الرياء شرك، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين اليسير وبين الكثير، والحديث لم يصح لكن يستأنس به في هذا المقام. قال يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، فلذلك حكمه فهو من الشرك الأصغر، وإلا إن كان قد كثر فيكون من الشرك الأكبر. لذلك ابن أبي الدنيا روى عن شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الشرك الأصغر، ولذلك قال العلماء ابن حجر الهيتمي وأيضا الذهبي قالوا بأنها من الكبائر وليس من الشرك الأكبر، بل هو من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر، النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر، ولأن الرياء الإنسان فيه يتشبع بما لم يعطى، وهي كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زورا، والزور من الكبائر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. الحق أعجب ما سمعت وما قرأت في الرياء ما قاله الفضيل بن عياض، هذا أعجب ما قيل في الرياء. الفضيل بن عياض يقول كانوا يراؤون بما يعملون وصاروا اليوم يراؤون بما لم يعملوا، فقال هذا استفحال في هذه الخيبة، قال كانوا يراؤون في السابق يعني بما يعملون، واليوم يراؤون بما لا يعملون. لذلك قال الله جل في علاه ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب يبقى لنا مسألتان في هذا الباب، مسألة الرياء في العبادات، وأيضا الأمور التي يحسب الإنسان أنها من الرياء وهي ليست من الرياء، وعلاج الرياء ختاما للحديث. كلام الأول، نقول بالنسبة لحكم الرياء في العبادات، الرياء الأصل فيه أنه محبط للعمل، الرياء محبط للعمل. ما الدليل؟ وَيْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، لكن ليست الدلالة واضحة هنا. ممتاز، جزاك الله خيرا. يمكن يستدل بعموم قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، طب كيف وجه الدلالة؟ الرياء ايش؟ سماه سلم ايش؟ شركة، يبقى ينزل وما ينزل؟ ينزل. أيضا إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا أو ابتغي به وجه، يبقى لا يقبل، أي دلالة أنه لا يقبل. أيضا من ذلك ولا يشرك بعباد ربي أحد، ممكن نقول أصلا في حديث الصحيحين أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. طب الرياء في العبادات لها أقسام، العبادات عبادة متصلة وعبادة منفصلة، يترتب آخرها على أولها أو لا يترتب آخرها على أولها. فالعبادات التي تترتب آخرها على أولها إذا ابتدأها مرائيا نعوذ بالله من الخزلان بطلت من الأساس، بطلت من الأساس. كالصلاة، قام يصلي لأنه يعلم أن الناس إذا كثر الناس ونظروا إليه ويصلي وهو يتقن القيام والركوع والرفع والقعود يمدحونه، فطلب الممدحة بهذا الفعل، كما قال سلم يقوم الرجل ليصلي حتى يظهر إيه أو يرى الناس بما يعمل. فهذا الصلاة باطلة من أولها. الثاني أن يأتي الرياء وهو يصلي، ابتدأ الصلاة لله جل في علاه ثم انتبه إلى أن الناس ينظرون إليه متعجبين إلى طول القيام وطول القراءة، فأطال إطالة وجاء الرياء في خلجات النفس يوسوس به الشيطان، فإذا طرأ طرو الرياء على عبادة الأصل فيها أنها لله جل في علاه، طرأ الرياء فهذا له حالان. الحال الأولى دافعه مدافعة مستميتة ولم يستقر في قلبه الرياء، هذا يأخذ الحسنات المضاعفة، فالصلاة صحيحة وله أجر مدافعة الرياء. والحال الثاني أنه يعني انصاع وانقاد للخلجاء لما يختلج في نفسه من وساوس الشيطان بالرياء، فانقاد فراضي بأن يكون العمل لممدحة الناس، فهذا يبطل عمل، هذا يبطل عمل. لكن الكلام والنزاع بين العلماء فيما سبق قبل طرو الرياء، هل يبقى ولا ما يبقى؟ يعني هل نقول يؤجر على ما فعل، يؤجر على ما فعل لله جل في علاه ويبطل باقي العمل الذي لم يكن لله جل في علاه؟ هذا وجهة نظر لبعض العلماء، وهذا خطأ بين، لأن هذه العبادة عبادة مترابطة، ولا يقال بأن الركعة الرابعة قبلت والركعات الثلاث لم تقبل، أو قبلت الركعة الأولى والثانية والثالثة ولم تقبل الرابعة، هذا غير موجود، هذا غير موجود وليس صحيح. والصحيح الراجح في ذلك أنه ما بطل جزءه بطل كله، ما بطل جزءه بطل كله، وتبطل الصلاة مع طرو الرياء بعد ركون المرء لهذا الرياء. أما العبادة التي يعني لم تكن متصلة كالصدقات مثلا، أن تصدق بمئة درهم رياء بطل عمله وأسقط، وأما ثم مع ذلك ندم وعاتب نفسه فتصدق بخمسين درهما يعني لله جل في علاه، فالخمسين مقبولة ولا يبطل عمله فيها، وأما الأوائل المئة الأولى يبطل عمله فيها لأنه قد رأى الله جل أو رأى الناس بهذا العمل. أمور يعدها الناس من الرياء وهي ليست من الرياء، أمور يعدها الناس أنها من الرياء وليست من الرياء: ممدحة الناس والسرور بذلك على العمل. رجل وجد رجلا في ضيق وفي إعواز وفي احتياج بسد الدين، فسد دينه وأعطاه مالا، فمدح الناس فعله جدا، قالوا يا له من رجل كريم بار، يا له من رجل متصدق جواد، ففرح لمدح الناس، ففرح لمدح الناس. هذا ليس فيه رياء، هذا ليس فيه رياء، لأنه فعل ذلك لله جل في علاه، وأن هذه الممدحة كانت عاجل بشرى المؤمن، لأن هذه الممدحة تزيده شكرا لله جل في علاه وتزيده إصرارا على عمل الخير، فهذا ليس برياء، هذا ليس برياء. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة، أن ممدحة الناس من عاجل بشرى المؤمن. أيضا من ذلك أن الرجل لو خلى بنفسه وأراد القيام فيجد في نفسه بعض الفتور، لكنه يقيم لكن لا يطيل القراءة، ولكن إذا أراد الناس وأراد الإخوة وهم يجلسون في المسجد هذا يقوم بجزء وهذا يقوم بجزئين، هذا يقوم بأربعة فيقوم ويقول ولما يتقدمون عليه، فينشط فيصلي بجزئين، هذا ليس رياء، هذا من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، البيئة مؤثرة، فهذا أيضا ليس من الرياء بمكان. من ذلك أيضا تحسين النفس، تحسين الهيئة والثياب وجمال المنظر، ليس هذا من الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبر وسئل إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا ثوبه حسنا، فقال ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولو كان من الرياء لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرياء، ولكنه ليس من الرياء. أيضا إذا كتم المرء معصيته، يعني رجل ما منا من أحد إلا ويقترف الآثام والمعاصي صباح مساء النهار، ممكن نخطئ ونزل، فلو كتم معصيته ليس هذا رياء، ليس هذا رياء، لا يرايب أنه على صلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين، فلذلك ويتكتم ولا يكون ذلك من أبواب الرياء. أيضا إذا اكتسب المرء الشهرة في عمل ما، رجل يعلم الناس والله تعالى أكسبه شهرة فعرف في البلدان، عرف بين الناس، رجل داعية عظيم يدعو على الله بإخلاص، فشهر الله على يعني أجر ذكره على ألسنة الناس، رجل كان تاجرا جوادا كريما اشتهر بين الناس بأنه كريم يتصدق ويحسن، فهذه الشهرة التي أعطاه الله ومنحه الله إياه، وإن كان صاحبه على خطر، لكن هذا ليس من الرياء، لأنه لم يطلب، هو لم يطلب ذلك، والله جل في علاه الذي تفضل عليه بهذا. بعض العلماء يقولون بأن من ترك العمل لخوف الرياء، وهذا كثير من الإخوة يفعل ذلك، يقول أنا لا أتكلم في المسجد كلمة لأنني أخشى على نفسي أن أنا أكون أفعل ذلك ليراني الناس فيمدحونني فأهلك، والآخر يقول لا أصلي حتى لا أكون طالبا لممدحة الناس على صوتي. قال الفضيل بن عياض، وهذا قول طيب، طال العمل من أجل الناس شرك بالله، يخرج من الملة، لأن هذا صرف عبادة لله صرفها لغير الله. العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. طبعا ترك العمل خوف الرياء هو رياء، ترك العمل خوف الرياء فهو رياء، ولذلك قال ترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. نختم الباب في هذا الحديث العظيم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، علاج الرياء. الرياء لابد أن نقول ما قاله ابن مسعود في الطيرة. ماذا قال ابن مسعود في الطيرة؟ قال وما منا من أحد إلا ويذهب الله بإيش؟ بالتوقيت. ما منا من أحد إلا يأتيه الرياء ويختلج في نفسه مسألة السمعة، وأن الناس يذكرون الآن على الإتقان والعلم ويذكرون الصدقة ويذكرون فضل الخلق وحسن الخلق، فما منا إلا يختلج في نفسه مسألة الرياء والسمعة. فعلاجه ذلك، كيف يعالج المرء ذلك نفسه؟ أولا، أول العلاج أن يدعو الله جل في علاه، لأن الذي يقلب القلوب هو الله، والذي يميل الأنفس لما يرضي الله جل في علاه أو لغيرها هو الله جل في علاه. فأول هذه الأساليب للعلاج الدعاء لله جل في علاه، لأن مالك الملك هو الله جل في علاه، وكل شيء بإذن الله جل في علاه، وكل شيء بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فأول شيء الدعاء، الثاني أن يذكر هذا الذكر كثيرا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، من النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل الوجه خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يكثر هذا الذكر قبل العمل، دائما قبل أن يعمل عمل يقول هذا الدعاء، ويدعو الله جل وعلا ثبت قلبه على الإخلاص. والأمر الثاني: يقطع شجرة حب المحمدة، يقطع ذلك، ييأس من الناس. ماذا يفيدك ما يزيدك؟ ممدحة الناس. ما ينقصك؟ مذمة الناس. لا شيء. ومن راقب الناس إيش؟ مات كمدا. من راقب الناس مات كمدا. لذلك كان الإمام الشافعي من شدة فقهه يقول: رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك. لا تدرك، رضا الله غاية لا تترك، ورضا الناس غاية لا تدرك. فانشغل بما لا يترك عما لا يدرك. أبدا لابد أن تذم. لو فعلت ما فعل، أرأيت المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت عليها الدهر ثم وردت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. الناس كذلك معك، الناس كذلك معك. لذلك قال ابن القيم، وهذا نقل عن السلف، قال: أفقه الناس من لم يجعل بينه وبين الله واسطة، وإذا كان مع الناس لم ينظر لهم ونظر الله جل في علاه، وإن كان مع ربي نظر إلى ربي، تمحيد الخلوة بالله جل في علاه. فالأولى في كل أحوالك وفي حلك وترحالك لا تنظر إلا إلى ربك جل في علاه. فممدحة الناس لا تنفعك، وذمة الناس لا تشينك. والدلالة على ذلك: دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. فماذا قال بالإجابة؟ قال: ذاك الله، ذاك الله. فهو اليأس من مدح الناس أو الخوف من ذم الناس، هذا لابد أن يقطعه، لابد أن يبطره حتى يشفى من هذا الداء العضال من الرياء، لأنه لابد أن يفعل شيئا ليرى المدح في عين الناس، أو يخشى من ذم الناس ينقبض. يعني أنت لو قمت بمسألة معينة تكلمت فيها حقا ويا لله جل في علاه، وتخشى الذين يذمونك، الذين يعاتبونك، الذين يهاجمونك عليها، لا اطرح كل شيء خلفك. وإن فعلت ذلك أو كففت من أجلهم أو فعلت من أجلهم، فوقعت في أحد الأمرين، إما في الشرك وإما في الرياء. من ذلك أن يعتقد المرء أن الناس لا يملكون شيئا، أن الناس لا يملكون شيئا، لا نفعا ولا ضرا. هو يمدح، هو يفعل ذلك لينتفع بمدحهم، ليندفع بجاههم بسلطانهم. الناس لا يملكون شيئا، لا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو نفسه لا يملك شيئا، وهو أكرم الخلق على الخالق، وهو الذي قد بلغه الله تعالى المبالغ المنازل العلى، وهو الذي أمره وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يحمده الأولون والآخرون على هذا المقام، وهو مقام فضل الخطاب أو فصل الخطاب بين العباد، أو فصل القضاء بين العباد. ومع ذلك يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فهم لا يملكون لك لا نفعا ولا ضرا، ولا يملكون أنفسهم كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. من ذلك أيضا الدعاء دائما بالإخلاص، الدعاء دائما بالإخلاص، أن الله جعل يرزق الإخلاص، لأن الإخلاص سر بين الله وبين عبده، لا يعلم ملك فيكتبه ولا رسول ولا شيطان فيفسده. أيضا أن يعلم العبد أنه راجع إلى ربه لا محالة، وأنه يفضح على رؤوس الخلائق إن رأى ربه جل في علاه، وأنه سيجد ربه يقول له: يقول الله فعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. نعوذ بالله من الرياء، ونعوذ بالله من النفاق، ونعوذ بالله من عدم الإخلاص، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. أما الحديث الثاني فحديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، ويقول من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. قلنا بأن وضع جعل الأنداد لله جل في علا شرك، وأن الشرك لا يغفر الله أبدا. قال الله جل في علا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. انظر هنا في هذه الآية واستخرجوا لي منها مسألة لطيفة. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وجدت المحبة، لكن هذا المقال قال ومن الناس من يتخذ من دون الله إيش أندادا. صحيح. لما سأل ابن مسعود لما سأل ابن مسعود عن أكبر الكبائر قال له ابن سلم ألا ونبيكم أكبر الكبائر، ثم قال قال ابن سلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هو الحق في هذا الباب هو الأصل فيه باب العمل، بابه العمل، لكن الحق بأن الأصل فيه الاعتقاد، باب العمل جاء تابعا، لأن الله جعل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتخذ هذا فعله الآن، حبا هو عمل إيه القلوب، كل ذلك إلهية، كل ذلك إلهية، لكنها ما كانت إلا عن إيه عن اعتقاد، لذلك سماها الله أنه اتخذ إيه أندادا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ لأنه لما صرف له المحبة تلك العبادة ما صرف له إلا لاعتقاد المساواة، ما صرف له إلا لاعتقاد المساواة، لذلك قال الله بل فوق ذلك، يعني فوق المساواة، لذلك قال الله جل وعلا عندما قال ساء ما يحكمون إيش، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا فما كان شركين فلا يصل إلى الله. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو الله جل وعلا في هذه الآية يبين أنهم اتخذوا الأنداد وأظهر فيها العبادة بالعبادة القلبية بأنهم يحبونهم كحب الله، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا عن إيش عن اعتقاد. فلما بين أن فعلهم كان متأصلا على اعتقاد ذكر الربوبية. وضحت؟ ذكر الربوبية. لما ذكر الربوبية؟ مع أن أصل شرك شرك إيش شرك إلهية وهي المحبة، لكنه ذكر الربوبية. لما؟ لأن هذا شرك المحبة لا يكون إلا عن اعتقاد، إلا عن، وهذا ينم لك الآية تثبت ذلك تصريحا، إلا عن اعتقاد. فقال اعلموا أنه عن اعتقاد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهمت هذه؟ هذا في هذا الباب، والناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال من مات يدعو من دون الله جل وعلا ندا دخل النار، يعني حسابه النار. ودخل النار هنا على بابها، أنه دخل النار ولن يخرج منها، وهذه دلالة أنه أشرك شركا أكبر. الكلام في هذا الباب نقول قول الله على قول المسلم من مات يدعو من دون الله يدعو الدعاء، يبقى مات يدعو من دون الله جل وعلا أندادا أو ندا دخل النار. هذه أيضا فيها أمران. الأمر الأول قال المسلم من مات يدعو، وهذه وهذه عبادة، يبقى شرك إيه إلهية. صحيح. يدعو من دون الله إيش ندا، يدعو من دون الله ندا، وذكر الند هنا لأن وذكر الند هنا على أساس الربوبية. صحيح ولا لا؟ على أساس أنه لما صرف هذه العبادة وهي الدعاء ما صرفها عن إلا عن اعتقاد، ما صرفها إلا عن اعتقاد، ذكر ندا هنا ليثبت لك الترابط الوثيق بين هي وبين الربوبية. الحمد لله. فقال يدعو من دون الله ندا دخل النار، دخل النار جزما. وهنا الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة ودعاء عبادة. والحق أولا لابد من التأصيل العام، عندما يقول الله تعالى يدعو من دون الله يبقى صرف الدعاء لغير الله، إذن فالدعاء وعبادة، الدعاء عبادة، لأننا سنثبت في باب الإلهية أن كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفوها لله توحيد، صرفوها لغير الله شرك. الدعاء عبادة، نعم عبادة. وإيش الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى سماها عباده، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وقال الله جل وعلا اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وين الدلاله؟ وجه الدلاله من هذه الايه على ان الدعاء عباده، أنت لمحتها في المرة الثانية، ها؟ ممتاز، أنت لمحتها عندما جيت بالمرة الثانية وأنا أتلوها. وإذا سألك، وإذا سألك عبادي عني وقال عبادي، فهو سماهم بأنهم عباد، إذن يتقربون إلى الله بعبادة، ألا وهي الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحديث عن السلام قال الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف، هذا لم يصح، ولكن الأصل أنه يغنينا عنه الحديث الذي بسان صحيح أن السلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى إذا قلنا الدعاء عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك، شرك بالله جل وعلا. لذلك قال سلام من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. فإذا الدعاء عبادة، والدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودعاء العبادة هو كل فعل تتقرب به إلى الله فهو دعاء، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لذكري، والدعاء ذكر، أقم الصلاة لذكري. فدعاء العبادة يدخل فيه الصلاة، يدخل فيه الصوم، يدخل فيه الصدقة، هذا دعاء العبادة، بأنك يعني تدعو الله جل وعلا بلسان الحال، دعاء الله بلسان. وهذا يدلك على أن العبادة تستجلب الرزق، لأنك لو قمت بواجبك نحو الله جل وعلا أن الله جل وعلا لا يلجأك أن تدعوه، بل يكفيك الله جل وعلا ما أهمك. والدعاء الثاني دعاء المسألة الصريح، اللهم ارزقني، اللهم عافيني، اللهم اكرمني، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فمن صرف دعاء العبادة لغير الله جل وعلا دخل النار، فمن سجد لغير الله فقد دخل النار. قال السلام لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذه ما تكون إلا لله جل وعلا. لذلك يقول المرأة، يقول الرجل في كم سنة داود، يقول يا رسول الله إذا لقي أحدنا أخاه فهل يعانقه؟ قال لا. فهل يقبله؟ وطبعا فتحناها مبوسة جميع حتى الإخوة جميعا، فهل يقبله؟ قال لا. قال فينحني له؟ قال لا. قال فقال أفا يصافحه؟ قال نعم. وبالمصافحة يعني تتحات الذنوب كما يتحات ورق الشجر. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، أفا يقبله؟ لا. أفا يعانقه؟ لا. أفا ينحني له؟ لا. لكن يصافحه؟ قال نعم. إذن فهنا دعاء السجود، السجود لا يكون إلا لله جل وعلا، ولو كان انحناء فيه شيء من التعظيم فلا يكون إلا لله جل وعلا. لذلك لا ركوع ولا سجود إلا لله جل في علاه. وأيضا دعاء المسألة إن سأل غير الله جل وعلا فقد جعل الله ندا دخل النار ولم يخرج منها. فمن سأل البدوي، فمن سأل الجيلاني، فمن سأل أبا الدردار، بل فمن سأل محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه قد دخل النار بذلك، دخل النار بذلك. وذلك لما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا. وهذا الشرك شرك أكبر، هذا الشرك شرك أكبر. يعني الذي يدعو غير الله وقع في الشرك الأكبر، الذي يدعو أو يسجد غير الله وقع في الشرك الأكبر. لذلك نحن نقول من دعا غير الله فقد أشرك، ومن اتخذ وسيلة في الدعاء لله جل في علاه فقد أشرك شركا أصغر. وهذا خلاف لعلماء الحجاز، ولكن هذا كما قلنا الأئمة الثلاثة يقولون بذلك، أئمتنا المعتمد الذين يعتمد عليهم أهل الفتوى المعاصرين. شيخ الإسلام تيمية يقول بهذا، يقول من جاء للميت فقال، أو جاء للمسلم فقال له يا رسول الله أنت قريب من ربك وأنت لك المكان، فادعوا الله لي أن يغفر لي، فادعوا الله لي أن يرزقني. هو ما دعا للمسلم، ما سأله لكشف الضر أو إيش، أو جلب النفع. هذا جاء تبعا، قال ادعوا الله لي. فهنا هذا شرك، ولكنه شرك إيش أصغر من البدع، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنه وسيلة إلى الشرك. لكن من طلب شيئا كجلب نفع أو دفع ضر من غير الله لا فعله فقد كفر، أشرك شركا أكبر، وهو في النار كما قال سلام من مات يدعو من نور الله ندا دخل النار. فمن بعث بالورقة إلى السيد البدوي وابنتي تحتاج إلى الزواج وإني فيسأله أن يزوج ابنته فقد أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر. وأيضا من دعا غير الله جل وعلا، من دعا الملائكة، بل من دعا صفة من صفات الله جل وعلا فقد أشرك. فهم يتنظرون بكلامنا هذا، وهو كلام العلماء، وقاموا أقاموا الدنيا وما أقعدوها حتى أظهر الله لهم أن هذا كلام شيخ الإسلام تيمية فرأوه مسطرا من بين كتب. فمن دعا صفة من صفات الله جل في علاه فقد أشرك. يعني لو قال يا رحمة الله ارحميني يا كرم الله كرمني فقد أشرك، لأنه يدعو على الله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ لأن الصفة معنى من المعاني، الصفة معنى من المعاني، وليست هي التي تعطي وتمنع. الذات المقدسة هي التي تمنع وإيش وتعطي. ولذلك قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن سبب، ومن الذي يشفي أمره؟ الله جل في علاه سبب، ورحمة الله سبب لتصل إلى رحمة الله. ولذلك كان سلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. طب هو بيستغيث بالرحمة؟ قلنا بيتوسل بالرحمة ويستغيث بالذات المقدسة، ويتوسل بالرحمة ويستغيث بالذات المقدسة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات يدعو من دون الله أحدا دخل النار، من مات يدعو من دون الله أحدا دخل النار، لا سيما وأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل. طبعا ضابط يسير الرياء بأنه ليس في كل عمل يطرو عليه إيش طرو هذا الرياء، وأيضا لا يستفحل معه الرياء، لأنه بعدما خرج من عمل العمل الآخر رأى فيه، وبعدما جاء ليتكلم يرائي، لما جاء يتصدق يرائي، لما جاء يصوم يرائي. فيسير الرياء أنه يطرو الرياء عليه. رجل ابتدأ الصلاة لله جل في علاه وطرأ الرياء عليه مرة مرتين، وأيضا في بعض أيام الصيام طرأ عليه بعدما سمع الممدحة من الناس طرأ عليه بعد. هذا اليسير. الكثير هو أنه يتوالى عليه ويتعدد مع تعدد العبادات، فهذا كثير، هذا الذي يتمكن في القلب فيستجلب إيش فينبت النفاق المهلك للعبد، المبطل لأصل الإيمان، المبطل لأصل الإيمان. طب لحظة. نعم، الرياء في أصل الإيمان. يعني الرياء في أصل الإيمان؟ طب ماذا نفاق ماله؟ لا مش ممكن يكون يسير في العمل يا شيخ، في القول أو يسير العمل يكون في القول أو فعل. أنت عايز تقول الكثير في هذا؟ لا، في نفس المضمار على القول والفعل أيضا، لأنه لو زاد فيه ماذا سيحدث؟ سينقلب إلى إيش؟ هو هذا. طب ليس كثيرا، قلت لو توالى عليه، لو توالى حتى لو في الصلاة فقط، لا يصلي إلا رياء، ما لا يقوم يصلي إلا خلاص تأصل عنده أنه ما فعل ذلك إيه؟ لله جل في علاه. وهذا لا يكون، هذا اسمه تمحيض الرياء الذي يصل إلى النفاق. طرو اليسير طروه أنه يطرأ على الإنسان مرة مرتين، ما ممكن أصلا يطرأ عليه في بعض الصلاة، إنما في كل لحظة وحين إذا قام ينشئ عبادة، ما ينشئ إلا إيه؟ إلا مراد. وده وصف يا جماعة الخير، هذا الكلام ليس من عندي نفسي، هذا استخلاصا من إيه؟ من الآية الصريحة. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال مذبذبين بين ذلك لا إله إلا الله، قال وإذا قاموا إلى الصلاة ها قاموا كسالى. وطبعا إذا قاموا إلى الصلاة لصلاة إيه؟ لصلاة الفجر فقط، صح ولا لا؟ لا آسف، لصلاة نفل الظهر فقط، صح؟ لا، وإذا قاموا إلى الصلاة كل صلاة، رأيت؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى إذن هو ليس طروا، المسألة متأصلة عنده في الإنشاء. ما سمعت؟ أدخلني برحمتك في رحمتك ليس فيها تمت شيء، أدخلني برحمتك التي هي صفة من صفاتك في رحمتك التي هي خلق من خلقك الجنة، ما لا فيها شيء. كالاستغاثة قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم فيصل. نعم أول ما يقول يا رحمة الله يا كرم الله يا حول الله يا قوة، كل هذا ما يجوز، هذا نداء ليش؟ نداء للصفة، أو نداء لا يكون إلا للرب، نداء للصفة، وهذا لا يجوز في حال من الأحوال، سيقع بذلك أيضا في الشرك. لا ينادي الصفة لكن يتوسل الصفة، يتوسل بها لا يناديها، لأن المناداة طلب مدد، المناداة طلب لجلب النفع أو دفع الضر، وهذا لا يكون إلا الذات المقدسة. مسألة دي حساسة يا جماعة، لا تفهموها جيدا. التواسل التوسل. قلنا يبقى إذن لو كان المقصود مقصود توسل فقد أخطأ به باللفظ، فلا بد أن إيش أن يسد الباب، وجوبا لازم يسد الباب. نعم. نعم. وقول مسلم يا حي يا قيوم برحمتك، الباء أهو سببية، برحمتك أستغيث فأصعد، هذا هو. طيب قلنا ذلك. ولذلك قلنا دائما أن ابن تيمية في الليمية اللي أنت غبت عنها وخلصت الحمد لله وانتهت والإخوة ضيعوا منها الكثير من المسائل المهمة جدا، ابن تيمية كان في الليمية فقط يؤصل، يعني مع أنه لم يأتي بكلية العقيدة، لكنه كان يغرز في هذه اللامية غرزا عظيما، ألا وهو لا تعتقد إلا من الدليل. يقول هناك أناس اعتقدوا ثم استدلوا فضلوا، فهو يقول لك اجعل اعتقادك نابعا من الدليل، مستنبطا من الدليل. ده التأصيل العام الذي فعل، وقال هذا هدي السلف. يجعل أن يقول دائما أنت قائدك هو إيش؟ هو الدليل، لا تجعل اعتقادك هو القائد ثم بعد ذلك تجر خلفك الأدلة. خطأ مبين، لأنك ستالي عنق النصوص من أجل أن تقوي ما تبنيت، مش مستطيع تتراجع. لكن لو كان الاعتقاد نابع أصالة من الدليل، الخير كل خير في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.